مثل المجاهدين الذين تخلفوا عن المدينة عن المجاهد ما يستطيعوا، إما مريض أو أعمى أو أعرج أو ما عنده مال. ولهذا قال الله تعالى أخبر أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم شيئا يعني من الإبل حتى يركبون عليها إلى الجهاد، والرسول ما عندهم، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم من البكاء، يريدون أن يشاركوا مجاهدين لكن ما يستطيعون، ما عندهم شيء والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يعطيه. ولهذا قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا الضعيف ما يقدر، مريض ما يقدر، بجاهد لكن ما يستطيع، يكتب له الأجر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يطلبون يقول رسول الله أعطنا شيء أحملنا على إبل، ما عنده شيء، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا يعني رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عليهم جناح. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبةً صالحةً أو فاسدة، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسلكه إلى أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له عبودية فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. نقصا كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه. ازداد له عبودية وحرية عما سواه. العبودية تكون لله والحرية عما سواه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد معرفة به وحرية. ازداد له عندك معرفة ازداد له عبودية معرفة طيب لا بأس ماشي وحرية عما سواه. وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. هكذا قلب كل إنسان فقير بالذات، يعني مو فقير بالذات إلى الله، كلمة بالذات معناها أنه لا يفتقر إلى غيره، فهو فقير بالذات إلى الله من جهتين، من جهة العبادة ومن جهة التوكل على الله. من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل على الله. فأنت يعني أيها الإنسان أيها العبد فقير بالذات إلى الله، ليس لك انفكاك عن العبادة، إذا لم تعبد الله هلكت. ثم أيضا الجهة الثانية فقير الله بالاستعانة والتوكل، ما تستطيع تعبد الله ولا تؤدي ما أوجب الله عليك ولا تنتهي عما حرم الله عليك إلا بإعانة الله وتوكل. فإذا أعانك الله فإنك تؤدي العبادة التي هي الغاية،

لا يحب إلا الله ولا يرجو إلا الله، وإذا حصل له شيء من الأسباب الدنيوية فلا بد أن يشاهد أن الله هو الذي خلقه. كل سبب في الدنيا، كل شيء يحصل، كل نفع يأتيك، من الذي خلقه؟ الله. من الذي قدره وهيئ الأسباب؟ الله. إذن الأمر يرجع إلى الله. نعم، علق رجاءك بالله، لولا الله ما هيأ لك هذا السبب، لولا الله ما حرق قلب هذا الشخص حتى يعطيك من الأسباب ما يعطيك. فالله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو الذي يحرك قلب هذا العبد حتى يعينك ويساعدك وهكذا. فالأمر كله لله. إذن علق قلبك بالله. نعم. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. هذا حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتب، أن يستسلم العبد لله ولا يستسلم لغيره، مع الإيمان بالله في الباطن. فالناس طبقات ثلاث: الطبقة الأولى هو الذي استسلم لله فقط ولم يستسلم لغيره، وهو في الباطن مؤمن بالله ورسوله عن إيمان وإخلاص، هذا المؤمن. القسم الثاني استسلم لله في الظاهر لكن غير مؤمن في الباطن، هؤلاء هو المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمن بالله ورسوله كما حصل. القسم الثالث مستكبر عن الله، لا يستسلم لله، هذا يكون، فهذا كافر مستكبر عن الله، مثل فرعون، مثل إبليس. هذا معترف في الباطن، مصدق في الباطن، لكن غير منقاد وغير مستسلم لله. ولهذا اعترض إبليس على الله لما أمر الله بسجود آدم، قال: لا، أنا ما أسجد لآدم، أنا خير منه، أنا عنصري أحسن من عنصر آدم. عنصر آدم ما هو؟ عنصر آدم الطين، وأنا عنصري النار، والنار أحسن من الطين، ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول. عارض أمر الله، عنده نص من الله: اسجدوا لآدم، قال: لا، أنا ما أسجد. عارض النص بالقياس الفاسد، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، قاس عنده قياس مقابل النص، فطرده الله وصار إيش؟ شيطانا رجيما قوادا لكل شر وفتنة. وكذلك فرعون عنده النص، جاءه النص من موسى من الله فعارض فصار مستكبرا. نعم. فالناس طبقات ثلاث: مستسلم لله ومؤمن في الباطن هؤلاء المؤمنون، مستسلم في الظاهر غير مؤمن في الباطن هؤلاء المنافقون، غير مستسلم في الظاهر وإن كان مصدقا في الباطن هذا كافر مثل فرعون وإبليس. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه مثقال أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يسوى كله بركة قف على وكل المعنى أن الكبر ضد للإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة. كل من استكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وإخلاص الدين له هذا من أهل النار. أما إذا كان كبر فيما دون ذلك أقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي هذا يكون معصية. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو دخل النار إذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. وذلك أن الكبر ينافي حقيقة العبودية لله، ولهذا يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. قال يقول المؤلف رحمه الله: من خصائص صفتان من خصائص الربوبية، من صفات الله العظمة والكبرياء، والكبرياء أعلى، ولهذا جعل الكبرياء أعلى من العظمة، العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء، ولهذا كان الشعار شعار الصلاة والأذان والعهد هو التكبير، الله أكبر في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، وكان مستحب في الأمكنة العالية في الأسفار، وكبر الله إذا على الإنسان شرف كبر الله. قال المؤلف به يطفى والحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكثر من التكبير، يكون هذا لأن هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت، الله أعظم منها وأعلى، فالتكبير يطفئها. وكذلك عند الأذان، إذا سمع الأذان كما في الحديث هرب الشيطان، ولا وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع عمله وصحبه أجمعين، صلى الله على محمد وعليه وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بينا فيه مؤلف الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم منه الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حساس متحرك له إرادة، والإنسان حارث وكاسب وهمام، والهمام فعال صيغة مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله، ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد ينتهي إليه ومحبوب ينتهي إليه، وهو ما سوى الله، سواء كان شمسا أو قمرا أو صنما أو صورا أو مالا أو شخصا أو غيره، فمن لم يعبد الله لا بد أن يعبد غير الله. ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله، وكان مشركا له إله يعبده، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فأخبر الله أن لفرعون آلهة، فإذا الكبر مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة، كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله، وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهي معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، تنفذ فيها مشيئته، وهذا هو العبادة بمعنى التعبيد، بمعنى المعبد، وهي العبادة العامة، التعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يأله فيها العبد ربه باختياره، ويعبد الله ويطيع أوامره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكمل من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويظن أن المحبة فوق الخلة، وهذا ضعيف، والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله، تحقيق كمال العبودية لله، كمال الخلة هي كمال المحبة، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله، وتستلزم من الرب كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، لكن أخبر أنه يحب كثيرين، يحب أسامة ويحب الحسن، والله تعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وأما الخلة فهي خاصة. وبين المؤلف رحمه الله أن كالخلة والمحبة فيما تحقيق لعبودية الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما ما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية وبعض الشيوخ الصوفية حصل عندهم ضعف في العلم وضعف في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين أن المؤلف أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة لهؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لله كدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقد أكذبهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعائهم لمحبة الله ما أثر عنهم من الأقوال السيئة، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. وقول الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه فإني منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. كل هذا من السفه وضعف العقل وضعف العلم. ويقول المؤلف إن هذا يصدر منهم في حال سكر وغلبة وفناء، أحيانا يسقط فيه التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يميز، ولهذا إذا أفاق فإنه يستغفر الله من هذه الأقوال. ودعوة هؤلاء المحبة باطل، والله تعالى امتحن قوما ادعوا المحبة امتحنهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فدعوة محبة الله ما لا بد لها من دليل، دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. على متى من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، وإذا تخلف هذا الأمران فهو كاذب في دعوة محبته كالصوفية وأشباهه. نعم. نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث يعني في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، يوهم أنه في الصحيح، المراد في الحديث الصحيح. نعم. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. يعني أن من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، ليس هناك أحد ليس له معبود مطلقا، بل كل له معبود. من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان، حتى الملاحدة المتحلين من الأديان يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءهم، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك. فالمتحلل من الأديان، الملحد المتحلل من الأديان مشرك، كيف ذلك؟ لأنه يعبد الشيطان، الشيطان هو الذي أمره بذلك ويعبد هواه. ليس هناك أحد، قاعدة عامة، ليس هناك أحد ليس له معبود. من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى، وعلى ذلك يكون من استكبر عن عبادة الله فهو مشرك، يلزم منه الشرك. حتى فرعون مستكبر عن عبادة الله لكنه مشرك، عبد هواه وعبد الشيطان. وكذلك إبليس مستكبر وعبد هواه. من لم يعبد الله عبد غيره، ولا بد، كل أحد له معبود، شاء أم أبى، كل واحد من المخلوقين له معبود. من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى: إني عُذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا. كل هذا بعبادة فرعون لهواه، فرعون يعبد هواه ويعبد الشيطان، فلذلك علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا ولم يعمل بهم، ولم استكبر عن توحيد الله وعن عبادة الله، واستكبر عن اتباع رسوله رسول الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فكان مستكبرا عن عبادة الله، وكان مشركا يعبد هواه ويعبد الشيطان، وله آلهة كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك. نعم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. الشاهد وآلهتك، إذا فرعون له آلهة يعبدها من دون الله، لأن الملأ الأشراف من قومه قالوا له يخاطبونه: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويتركك وآلهتك؟ انظر كيف انقلبت الموازين، يعني جعلوا موسى هو يفسد في الأرض، موسى يأمرهم بعبادة الله وتوحيد الله، قالوا: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويتركك ويترك آلهتك التي تعبدها؟ هذا قاعدة، المجرمون يسمون المصلحين مفسدين، يسمونهم مصلحين، كما أخبر الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فسموا إفسادهم صلاحا، وسموا دعوة الأنبياء والمرسلين، وفرعون الملأ من قوم فرعون سمى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله واتباع الحق سماه إفسادا في الأرض. كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. بهذا يكون القلب مستغني عن جميع المخلوقات إذا اتصف بهذه الأوصاف، إذا كان الله هو مولاه ولا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه، ولا يعطي إلا الله. والمعنى أنه يوافق الله في محابه ومراضيه ومساخطه، فيحب ما يحب الله ويسخط ما يسخطه الله، وهو موافق لوليه ومحبوبه. نعم. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو الغالب، الغالب على اليهود الكبر، لأن معهم علم، الغالب على فرق اليهود العلم وتخلف العمل، فهم يعصون على بصيرة، كما قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولكن يوجد منهم من هو جاهل، كما قال الله تعالى عن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا مجرد التلاوة، هؤلاء جهال، لكن الأغلب عليهم العلم وتخلف العمل. والنصارى الأغلب على طرف النصارى الجهل والضلال، ومنهم علماء ومنهم رهبان وقسيسين، ولكن الغالب عليهم الجهل. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود:

قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قائمة. الظلم كما هو معلوم ثلاث أنواع. النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الظلم الأكبر، وهذا الذي من لقي الله به فإنه مخلد في النار، ليس له نصيب في الرحمة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وسمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، صرف حق الله، محض حق الله الذي لا يستحق غيره إلى مخلوق ناقص ضعيف، فعبد غير الله ودعا غير الله وذبح لغير الله، صرف العبادة التي لا يستحقها إلا الله صرفها لغيره، هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم العباد بعضهم مع بعض، يعتدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هذه مبنية على المشاحة، المشاحة لا بد من أداء المظالم إلى أهلها، فإن لم يؤديها في الدنيا أديت في الآخرة من حسناته، وهو المفلس كما في الحديث، أتدرون من المفلس؟ قال رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، وفي لفظ وأعمال كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، فيما يتعلق بحقوق الله التي لم تصل إلى حد الشرك وليست من حقوق العباد، كان يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات التي لا تتعلق بحقوق الآخرين. نعم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، جاء بعث الله الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلهم بعثوا بملته وكلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته من سلالته، كما قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى ابنين، وهما نبيان كريمان، الأول إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو بكره، وأمه هاجر، ويقال لها آجر، وهي التي أهداها ملك مصر في ذلك الزمن إلى سارة، لما مر عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ابنة عمه، وهي من أجمل النساء، قيل له إن هنا رجل مر ومعه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، كانت امرأة صالحة، فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه ليس على وجه في الأرض مؤمن غيري وغيرك، وسأقول أختي حتى لا يحصل غيره، وتأول أنها أخته في الإسلام، قال أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض مؤمن غيري ولا غيرك. فأخذها الملك وكشف الله لإبراهيم عنه، فكان هذا الملك كلما مد يده إليها أصيب، سقط وجعل يفحص برجله، هذا حماية من حماية الله لأوليائه، امرأة صالحة، فدعت ربها وقالت اللهم يا ربي إن يمت يقال قتلته، فأفاق ثم مد يده مرة أخرى فسقط وأغمي عليه وجعل يفحص برجله، فقالت ربي اللهم إن يمت يقال قتلته، فعل هذا ثلاث مرات، فلما أفاق المرة الثالثة قال اخرجوها عني إنما جئتوني بشيطانة، وأعطاها هاجر خادم، فأعطتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسراها فولدت بإسماعيل، وكانت زوجته سارة وهي بنت عمه لا تلد، كانت عقيم، فلما تسرى هاجر ولدت في الحال، وكانت كريمة على الله، من كرم سارة على الله أن الله تعالى أمر لما أراد الله من الحكمة أن يذهب بها وابنها إلى مكة، كانوا في الشام، فذهب بهما إلى مكة، ثم رزق الله سارة بعد ذلك بنبي بولد

الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم منتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. وجه ذلك عند النسخة اللي عندي إشراكا، وهم أعظم منتسبين إلى القبلة إشراكا من البشر، ما في علي. على كل حال اختلاف النسخ. وجه ذلك أن الرافضة أعظم المنتسبين القبلة إشراكا، لأن الرافضة يعبدون آل البيت، يعبدون آل البيت ويتوسلون بآل البيت، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعده، وأن أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن علي الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد بن الحسن خلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام له بلغ 400 سنة ما خرج، ونحن الآن نقول له 1200 سنة ما خرج، دخل السرداب سامرة وما خرج، وهم في كل سنة في أوقات معينة يأتون بدابة إما بغلة أو غيرها، ويقفون على باب السرداب وينادون بصوت جهوري: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. هكذا، هذا ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره، وأخبرني بعض الإخوان الطيبين هناك من أهل البلاد هناك أنهم إلى الآن يفعلها. وهناك أناس يقفون في هذا الوقت في أماكن من الدنيا ولا يصلون، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في المدينة وفي غيره، يقول ما يصلي، يقول نخشى أن نخرج المهدي المنتظر ونحن بالصلاة مشتغلين عن خدمته. هذا من جهلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يتوسلون بهم الآن، موجود الآن، هم حتى الآن معروف الآن عنهم أنهم يتوسلون، يبدأون بعلي ثم الحسن، يا حسين، يا علي، يا كذا، يا ولي الله، كل شفيع عند الله. حتى بعض الحجاج من الخمينيين وغيرهم يتوسلون بهم، سمعوا يتوسلون بهم، يبدأون بعلي حتى ينتهون إلى المهدي المنتظر، يتوسلون به واحدا بعد واحد. فهذا يكون شرك عبادة لهم من دون الله، وهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يعبدون آل البيت، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الدعوة أن القرآن طار ثلثيه، أيضا هذا ردة، نسأل الله العافية. من ادعى منهم هذا يكون كفر وردة، لأن هذا مناقض لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سب الصحابة كلهم أو اعتقاد كفرهم، لأن هذا سب للدين الذي حملوه. إذا كان الذي حملوا الدين كلهم كفار وكلهم فسقة، كيف يوثق بهذا الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله، وتيم الله عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، يعني ما في مكان، ما يتسع القلب أكثر من خليل. الخليل هو الذي امتلأ قلبه بخلة خليله، فنبينا عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، وليس فيه مكان متسع لآخر، ولو كان فيه مكان متسع لكان لأبي بكر، لكن ما في متسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لمن؟ لأبي بكر، ولكن قلبي امتلأ بخلة الله عز وجل. لكن المحبة القلب يحب أكثر من واحد، يتسع القلب ما في مانع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب آخرين، يحب عائشة ويحب الحسن والحسين ويحب أسامة ويحب أبا بكر ويحب كثيرين. أما الخلة ما اتسع قلبه إلا لخلة الله عز وجل، ما يقبل الشركة، الخلة ما تقبل الشركة. هذا بالنسبة للمخلوق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخلة بالنسبة لله فوصف يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف. لكن

يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، هو الذي يحب المرء لا يحبه إلا الله، هو الذي يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، يحصل له كمال المحبة وتحصل له حلاوة الإيمان لأنه كمل المحبة وفرعها ودفع ضدها. نعم. الظاهر تفريع، هذا تفريعا، لأن هذه تفريع ناتج عن لأن تابع لمحبة الله، أن حب المرأة لا يحبه الله، أما التفريع دفع ما يضدها هذا يؤدي مع لو كان المراد بالغيب. نعم. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يبعد أن يكون معنى تفريغها بمعنى أنه يفرغها من محبة غير الله، يكون مثلا يكملها ثم يفرغها، إذا كان يحب المرء لا يحبه إلا معنى فرغها من إرادة غيره بالغيب، تفريغها لها وجه، يكون كمل المحبة وفرغها من إرادة غير الله، ولذلك صارت محبته لله، محبة المؤمنين ومحبة الأنبياء تابعة لمحبة الله، فيكون فرغها من غيرها ثم دفع ما أضدادها وما ينافيها وهو كراهة الكفر. نعم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان، أن يكره ضد الإيمان أقرب من هذا، وتفريغها بالغيب. وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للإلقاء في النار، لأنه إذا صارت محبوبات كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها، فرغ المحبة مما يشوبها، صارت كل محبة لله، يحب الله ويحب ما يحب الله من الأنبياء والصالحين. فإذا كانت المحبوبات الأخرى كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها من غيرها، فرغت ما صار فيهم شيء دخيل، شيء آخر دخيل عليها، ثم يدفع ما يضادها بأن يكره الكفر كما يكره الإلقاء في النار. نعم. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، لأن الخلة آخر مرتبة في المحبة، هي نهاية المحبة. المحبة كما سبق مراتب، أولها العلاقة ثم الصبابة والغرام ثم النهاية والكمال، كمال مراتبها الخلة، آخر مرتبة في المحبة هي الخلة، فهي كمال المحبة ونهايتها. نعم. والمقصود وعلى هذا يكون نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ كمال المرتبة العالية من مراتب المحبة. نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا يكون الناس أقسام أربعة: من عبد الله بالحب وحده هو زنديق، متحلل يدعي أنه يعبد الله بالحب لكن ما يخاف الله ولا يرجو، ولهذا يذكر عن بعضهم عن بعض الصوفية وموجود في كتب الوعظ وينسب إلى رابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، وإنما عبدته حبا لذاتي وشقا إليه. تقول: أنا ما أعبد خوف وطمع. لا، إذا عبدت خوف وطمع أصير نفعي مثل الإنسان نفعي، ما تعبده إلا لأجل شيء ينفعك لنفسك. لا، أنا أعبده حبا لذاته فقط، ما في خوف ولا رجاء. حتى قال بعضهم إنه يحب العذاب ويحب النار. فقيل له: كيف؟ قال: لأني إذا تمتعت بالجنة معناه صار تميل نفسي إليه، أما إذا عذب بالنار صار مخالف لهواه، هو يرغب العذاب في النار، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللي ينسب إليها تقول: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء. والله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله، لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. في الآية الأخرى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا بد أن تعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده هذا يكون حروري على طريقة الحرورية الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. فهذه توجد في كتب الصوفية كثير، في كتب الوعظ كلام الصوفية، وأنه يعبد الله بالحب وحده وكذا. نعم. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. وهذا هم الصوفية وشيوخهم، هم اللي يدعون هذه الدعاوى. نعم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، الشيوخ يعني الشيوخ الصوفية. نعم. وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد، بل ضعف العقل. هذا السبب، السبب ضعف عندهم تحقيق العبودية التي تحريرها الأمر والنهي، أوامر الله ونواهيه، بل ضعف العقل حصل عندهم، ضعف العبودية وضعف العلم وضعف العقل، فصدرت منهم هذه الأقوال السيئة والأفعال السيئة. نعم. بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس، في النفس محبة، وفي النفس محبة انبسطت النفس. ما في وقل وقل العلم بالدين، مش عندك؟ وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس. ما في عندي شيخ محبة طائشة جميلة. ها؟ في عندي: وإذا ضعف العقل وقل الدين وفي النفس محبة طائشة جاهل، انبسطت النفس بحبه. طيب، هذه زيادة لا بأس. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة. في سقط عندك، في سقط الصفحة عندك، خذ النسخة اللي معك. انبسطت النفس بحمقها في ذلك، وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني هذه دعوة باطلة، يقول: أنا خلاص أنا لا أؤاخذ بما أفعله لأني محب لله، فلا يؤاخذني ولو عملت المعاصي. هذا دعوة باطلة كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله ردا عليهم: فلما أعذبكم بذنوبكم. نعم. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بنسبة البنوة، البنوة، لأن نحن أبناء الله وأحبه أبناء الله يدعون البنوة. نعم. ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. فمن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله لبعض الصوفية. بعض الصوفية يظن أن الذنوب لا تضره، يقول أنا خلاص أنا بلغت يعني منزلة مرتبة عند الله ما تضرني الذنوب ولا تضرني المعاصي ولا تقصير الواجبات، مثل البحر الآن لما تضع فيه نجس ما تضر النجاسة لكثرته. يقول أنا كذلك، أنا وصلت إلى الله وبلغت درجة من المحبة لا تضر المعاصي. هذا من غرور الشيطان. مثل من يقول إنه يتناول السم ولا يضره السم لأن مزاجه صحيح وعنده مناعة قوة، هل هذا يقول هذا عاقل؟ فكذلك هؤلاء يقول خلاص أنا لا كالبحر الذي لا تكدره الدلاء، أنا لا تضر المعاصي ولا تضر لأني محب لله ولا يضرون التقصير. هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله واستحواذ الشيطان عليهم. نعم. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. نعم. لو تدبر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وآدم نبي. وكذلك قال الله عن موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال عن داود عليه الصلاة والسلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، داود أنبياء. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكيف يقول إن يعني هؤلاء الصوفية يقول إن لا تضرنا الذنوب، وهذا الأنبياء أرفعوا الناس مقاما، ومع ذلك أخبر الله أنهم محصوا وأنهم طهروا وأن الله تاب عليهم. نعم. ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. نعم. وكثير هذا واضح، إذا كان يعمل بمقتضى هواه ولو كان جهلا وظلما ما يكون هذا سببا في محبة الله بل يكون سببا لبغضه وعقوبته إما في الدنيا أو في الآخرة. نعم. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. السالكين يعني الصوفية يسمون السالكين لأنهم سالكون إلى الله بزعمهم. نعم. إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم. هذا من استحواذ الشيطان عليهم، يعني بعضهم يرى أنه إذا وصل إلى مرتبة من العلم وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وفعله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف، سيسقط عنه الأوامر ولا يبالي ولا تضره المعاصي. يقول المعاصي للعامة، أما هو فهو من الخاصة الذي لا تضره المعاصي ولا يضره. هذا من استحواذ الشيطان عليه، يضيع حقوق الله ويتعدى حدود الله ويقول إنه لا ما يضر هذا، وتصدر منهم هذه الدعاوى الباطلة كما هذه الأقوال التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مريد اللي يقصد ربه، أي مريد اللي ترك أحدا من النار من المؤمن يدخل النار فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11691.